أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما ويميزوا بين صحيح الأحاديث وسقيمها وناتج المقاييس وعقيمها، مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلظ الاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق، فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب قوة الجهل والظلم الذي نعت الله بهما الإنسان في قوله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال، وقد قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات. وهذا ما كان ينطبق عليه هذا اللفظ الشريف وهو السنة عند المتقدمين من علمائنا رحمهم الله، وما كانوا بحيث صار إليه المتأخرون المتخلفون من أن السنة إنما هي منطبقة على الهدي الظاهر أو على بعضه، وإنما سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات، وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله وأفعاله وما تركه من فعل وقول وعمل، ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: وما تركه من فعل وقول وعمل، إنما يعني به السنة التركية، وهي ما قام المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله ومع ذلك تركه رسول الله، فيكون تركه سنة ويكون فعله بدعة، كترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة للعيدين مع الحاجة إليهما ومع انتفاء المانع من الإتيان بهما، فكان الترك السنة ويكون الفعل بدعة. قال الشيخ: وما تركه من فعل وقول وعمل، ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان، وذلك في دواوين الإسلام المعروفة مثل صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن مثل سنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي وموطأ الإمام مالك، ومثل المسانيد المعروفة كمسند الإمام أحمد وغيره، ويوجد في كتب التفاسير والمغازي وسائر كتب الحديث جملها وأجزائها من الآثار ما يستدل ببعضها على بعض، وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله. وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب عقائد أهل السنة مثل حماد بن سلم وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم في طبقتهم، ومثلها ما بوب عليه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم في كتبهم، ومثل مصنفات أبي بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد وأبي بكر الخلال وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي بكر الآجري وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله بن منده وأبي القاسم اللالكائي وأبي عبد الله بن بطة وأبي عمد الطلمنكي وأبي نعيم الأصبهاني وأبي ذر الهروي وأبي بكر البيهقي وإن كان قد يقع في بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة يعرفه أهل المعرفة. وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تكون موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قسمان: منها ما يكون كلاما باطلا مثل الحديث المكذوب خيركم بعد الألف من لا زوجة له، ومثل الحديث المكذوب إن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق فيصافح الركبان ويعانق المشاة. فمنها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز أن يقال فضلا عن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقسم الثاني من الكلام ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس ويكون حقا أو مما يسوغ فيه الاجتهاد أو مذهبا لقائله فيعزى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقول الأطباء: المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكقول القائل: حب الوطن من الإيمان، إلى غير ذلك مما اشتهر على ألسنة الناس. قال الشيخ رحمه الله: وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث، مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي، وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي، وهي مسائل معروفة عملها بعض الكذابين، وجعل لها إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلها من كلامه صلى الله عليه وسلم، وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى. وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقا لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يحكم بأنه مبتدع، مثل أول نعمة أنعم بها على عبده، فإن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل السنة، والنزاع فيها لفظي، لأن مبناها على أن اللذة التي يعقبها ألم هل تسمى نعمة أم لا؟ وفيها أيضا أشياء مرجوحة، فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوع، فهذا أصل عظيم لأهل السنة عموما ولمن يدعي السنة خصوصا. وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط فيه وإما تفريط فيه. فقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط فيه وإما تفريط فيه. ودين الله تبارك وتعالى وسط بين الإفراط والتفريط كالوادي بين الجبلين، كذا دين ربنا تبارك وتعالى. وقد بين الشيخ رحمه الله طرفا من ذلك في صدر رسالته: فإذا كان الإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل الله من أحد سواه، قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه، بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المارقين منه، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحاح وغيرها من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف وأبي ذر الغفاري وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وغير هؤلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم أو فقاتلوا فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، وكذا هو فيهما من رواية علي رضي الله عنه، وفي رواية حسنة أخرجها الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم: قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. وفي رواية صحيحة من لفظ أبي داود من حديث علي رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الذين يقاتلونهم ما روي لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. وفي لفظ مسلم: لاتكلوا عن العمل. وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم هو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحريضه على قتالهم واتفاق جميع أئمة الإسلام. وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين وخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع المخالفة. ولهذا قاتل المسلمون أيضا الرافضة الذين هم شر من هؤلاء، وهم الذين كفروا جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم، ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر، ويكفرون من يقول إن الله يرى في الآخرة أو يؤمن بصفاته وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة، ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها، فإنهم يمسحون القدمين دون الخفين، ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع النجم، ويجمعون بين الصلاتين من غير عذر، ويقنتون في الصلوات الخمس، ويحرمون الفقاعة وهو شراب يتخذ من الشعير يخمر حتى تعلو فقاعاته، ويحرمون الفقاعة وذبائح أهل الكتاب وذبائح من خالفهم من المسلمين لأنهم عندهم كفار، ويقولون على الصحابة أقوالا عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هاهنا، إلى أشياء أخر. فقاتلهم المسلمون بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادتهم العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها، بل قد يمرق منها وذلك بأسباب، منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إلى قوله: وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه، ومنها أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة، يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه، وأضل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال الله تعالى في حق من ذمهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: والندم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم. فالضال هو الذي لا يعلم الحق، والغاوي الذي يتبع هواه. وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس، بل هو وحي أوحاه الله إليه، فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى. قال: وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها، أي من السنة، وصار من أكابر الظالمين، وهي فصول. ثم شرع في بيان الفصل الأول. أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وجميع علمائنا من أهل السنة على منهاج النبوة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.